إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، وكذلك جعل الشكر نصيفه كركن أساسي من أركان الإيمان الذي لا يخفى فضله، وهو كما هو معلوم مع الصبر كفرسي رهان وكجناحي طائر. والإمام ابن القيم الجوزية كتب في ذلك: فأحسن وجمع فأكاد فأجاد ونظر فحقق، وها نحن مع كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين. وما زلنا إخواني اليوم مع مقدمات بين يدي الكتاب، ومع المقدمة 15، والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه، فيقول في تلك المقدمة 15 يا إخواني في كتابه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة يا إخواني الكرام، فيقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه: في كتابه مفتاح دار السعادة إخواني الكرام، وهو يتكلم عن الصبر وعلاقة الصبر بطلب العلم، عندما عدد إخواني عدد فوائد طلب العلم، ويتكلم عن الصبر على طلب العلم، حيث أن العلم هو المفتاح الأساسي لكل خير، يعني المفتاح الأساسي لكل خير، وما عبد الله عز وجل يعني ب وما عبد الله عز وجل وما عبد الله عز وجل بطاعة أفضل من العلم يا إخواني. وثم تكلم الإمام عن الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته فقد بارزني بالمحاربة، وورثة الأنبياء هم سادات العلماء، يعني هم سادات أولياء الله عز وجل، يعني واضح، هم سادات أولياء الله عز وجل، واضح واضح، هم سادات أولياء هم سادات أولياء الله عز وجل. وفيه تنبيه على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ مع، وده الشاهد بقى، الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان. وفيه تنبيه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يا سلام، من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. دي نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفيه يعني فيه تنبيه، يعني ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، عندما يقول فيه تنبيه يبقى لازم ننتبه. والقلوب قبل الأسماع، قبل أسماع الظاهرة، ولكن الأسماع القلبية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيعني ما يكونش السمع غافل، يعني معرض، يعني وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان، ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان، يعني واضح، مقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق، وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. يبقى هنا مهمة جدا إخواني، يبقى أنت عايز تنال نصيبك من هذا الميراث اللي هو العلم، يعني فهو الزاد الأساسي في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، يبقى لابد يعني أن تصبر يعني وتتحمل وتقابل إساءة الناس بالإحسان، إساءة الناس يعني وتقول الناس إليهم بالإحسان، يعني والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق، وبدل ما يمكن من النصيحة لهم، واضح إخواني، بدل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث إخواني الكرام، من هذا الميراث العظيم قدره والجيل خطره. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والتلقي من صغار العلم إلى كباره، من صغار العلم إلى كباره. يبقى هنا فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده والطفل في إيصال الغذاء إليه. فإن أرواح البشر بالنسبة للأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. ولهذا كان كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم ولم تصلح لصالحه لصالحته كما قيل ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبان هدى قد در من ثدي قدسه فذاك لقيط ما له نسبة ولا يتعدى طور أبناء جنسه. واضح. وكما هو معروف إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وهذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام النعمة عليهم وتمام النعمة. واضح. وتمام النعمة عليهم إخواني الكرام وتمام النعمة عليهم وتمام النعمة عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك يعني أتم الحماية. واضح إخواني؟ ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني. ثم ننتقل إلى المقدمة 16 وهي الإمام الماوردي إخواني الكرام. إمام الماوردي وفي كتابه من خلال كتابه إخواني روضة العقلاء يعني روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هو تكلم يعني واضح هو تكلم عن الصبر. طبعا هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي واضح الإمام أبي حاتم ابن حيان البستي واضح مش الماوردي بقى الإمام أبي حاتم ابن حبان البستي إخواني الكرام واضح لا احنا نتكلم لا على الامام الماوردي ادب الدنيا ادب الدين والايه والدنيا ادب الدين والدنيا اخواني الكرام يعني ادب الدين والدنيا واضح للامام ادب الدين واضح للامام يا اخواني ادب كتاب أدب الدين والدنيا للإمام أبي الحسن علي بن محمد ابن حبيب الماوردي للإمام الماوردي واضح إخواني. وأتكلم عن وأتكلم إخواني في الصبر والجزع يتكلم عن الصبر واضح والجزع يا إخواني الكرام. فبيقول الإمام رضي الله عنه يقول اعلم أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصبر في الملمات واضح الصبر في الإيه واضح الصبر فين يا إخواني الصبر في الملمات واضح واضح الصبر يعني في الملمات يا إخواني يعني يقول يقول يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه يقول اعلم أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصبر في الملمات والرفق عند النوازل، بذلك نزل الكتاب وجاءت السنة، بذلك نزل الكتاب وجاءت السنة إخواني الكرام، وبذلك نزل الكتاب وجاءت السنة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني اصبروا على ما افترض الله عليكم، وصابروا عدوكم، ورابطوا فيه تأويلان، أحدهما رابطوا على الجهاد، والثاني رابطوا على انتظار الصلوات، واضح إخواني على انتظار الصلوات. وروى أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يحبط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فنزل الكتاب بتأييد ذلك، فنزل الكتاب بتأييد ذلك. واضح إخواني؟ فنزل الكتاب بتأييد ذلك. واضح؟ واضح؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره عند وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فهذا الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه، وجعله من عزائم التقوى فيما افترضه وحث عليه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر يعني ستر من الكروب وعون على الخطوب. طبعا واضح واضح. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. واضح إخواني؟ وقال عبد الحميد لم أسمع أعجب من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الصبر والشكر بعيران ما بليت أيهما ركبت. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفضل العدة الصبر على الشدة. قال بعض البلغاء من خير خلالك الصبر عند اختلالك، يعني وقال بعض البلغاء إخواني الكرام وقال بعض البلغاء من خير خلالك الصبر عند اختلالك. واضح. وقيل في منثور الحكم من أحب البقاء فليعد للمصائب قلبا صبورا. وقال بعض الحكماء بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ. واضح واضح. وقال بعض الشعراء وهو عبيد بن الأبرص صبر النفس عند كل ملم إن في الصبر حلية المحتال، لا تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال. واضح؟ وربما تجزع النفوس من الأمر له من الأمر له فرجة كحل العقال. واضح إخواني؟ وقال ابن المقفع في كتابه اليتيمة: الصبر صبران فاللئام أصبر أجساما والكرام أصبر نفوسا، وليس للصبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوي الجسد على الكد والعمل، لأن هذه صفة من صفات الحمير، ولكن أن يكون للنفس غلوبا وللأمور محتملا ولجأشه عند الحفاظ مرتبطا. واضح إخواني؟ وأعلم أن الصبر ستة أقسام، وأعلم أن للصبر ستة أقسام. واضح إخواني؟ ستة أقسام، وهي في كل قسم منها محمود. فأول أقسامه وأولاه الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، لأن به تخلص الطاعة، وبخلوص الطاعة يصح الدين. واضح؟ وتؤدى الفروض ويستحق الثواب، كما قال تعالى في محكم كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. واضح؟ واضح إخواني؟ وروي موقوفا ومرفوعا. واضح؟ وليس لمن قل صبره على طاعة الله تعالى حظ من بر ولا نصيب من صلاح، ومن لم يرى لنفسه صبرا يكتبها ثوابا ويدفع عنها عقابا كان مع سوء الاختيار، يعني بعيدا من الرشاد، بعيدا من الرشاد حقيقا بالضلال. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم وأبدل خوفهم أمنا، وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وغاية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين